الرجال العالمين واشهد ان لا اله الا الله واحمد الله في كل مسلم والمحرمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله: باب ما يتغير في الدعاء بعد التشهد وليس بواجبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الاعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال: قلنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا: السلام على الغالب بن شعبي، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فان الله هو السلام، ولا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فانكم اذا قلتم اصابكم تعذيب في السماء او بين السماء والارض، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم يتغير من الدعاء حقيقه اليه فيدعوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. هذه الترجمة يستفاد منها أن الأدعية التي تقال بعد التشهد فالمكلف يتخير منها ما شاء، وأن هذه الأدعية ليست بواجبة، هذا ظاهر الترجمة وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، يرون أن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب، ويرى بعض العلماء أنه واجب، لأن فيه تعوذ من أمور عظيمة فيتعين أن يكون واجبا. والصحيح ما ذهب إليه البخاري من أن هذه الأدعية ليست بواجبة، والذين قالوا إنها واجبة استأنسوا بما روي عن طاووس أنه أمر ابنه لما ترك التعوذ من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة، وهذا لا دليل فيه، أولا لأنه من قول التابعي وليس بحجة، وإنما الحجة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واختلف في قول الصحابي إذا لم يخالف، وأما قول التابعي فليس بحجة اتفاقا. ثم قد يكون طاووس أمر ابنه بإعادة الصلاة ليس لوجوب هذه الأدعية، إنما لأجل الزجر ولأجل الترغيب في فعلها منه. وهذا الحديث فيه دليل على أن التحية لا تغني عن السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. يعني لو قال قائل لواحد لقيه: حياك الله، فهل يكفي هذا أن يقول السلام عليكم؟ لا يكفي. ثم الدعاء بالحياء لا يستلزم الخير، حياك الله المعنى أطال الله إيش حياتك، وقد يكون الإنسان طول الحياة بالنسبة إليه ليس خيرا، ولا لا؟ يأتي زمان، يأتي الرجل إلى قبر الميت فيتمنى أن يكون مكانه، ولا لا؟ وفي ذلك قال الشاعر: كأن بعض الإخوان فطن لهذا، يعني قال الشاعر: أليس مؤتا يباع فأشتريه، وهذا العجز ما لا خير فيه. يعني إنسان قد يكون في بعض الأوقات زمن الفتنة يتمنى الموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لكن يقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الحياة إن كانت الوفاة خيرا لي. طيب، ممتاز. القراءة في البخاري تحتاج إلى فتنة يا أخي. إنسان باب لم يمسح جبهته وأنفه حتى صبح. قال عبد الله: رأيت الحميدية يقول في هذا الحديث أن لا يمسح جبهته في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الحميدي فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم، كان الناس قديما يصلون على التراب، ولم تكن هذه الحصر والبسط موجودة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ترابا، حتى لما نزلت الأمطار سجد في الماء والطين صلى الله عليه وسلم. فهل يمسح المصلي جبهته لا سيما إذا سجد في التراب؟ فإنه يعلق التراب بإيش؟ بجبهته، لا سيما في الصيف ومع الحرارة والعرق يتعلق شيء بجبهته، فهل يمسحه في أثناء الصلاة أو يمسحه بعد الصلاة؟ الأول أو الثاني؟ ثاني. والإمام البخاري استدل على أنه لا يمسحه أثناء الصلاة بحديث الحميدي، قال: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث، وهو حديث أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. رأى أثر الطين في جبهته بعد الصلاة ولا قبلها؟ بعد الصلاة ولا في أثناء الصلاة؟ بس لأنه لا يمكن أن يرى ما في جبهته من الطين والتراب في أثناء الصلاة، لأنه هو يصلي خلفه وما جاء من قدام ليه، معناه لما فرق والرسول استقبلهم بوجهه رأى الطين عليه الصلاة والسلام، الماء والطين، أثر الطين في جبهته، فدل ذلك على أن الرسول ترك ذلك ولم يمسحه في الصلاة حتى رآه أبو سعيد. شوف استنباطات الإمام البخاري، استنباطات عجيبة، والواحد قد يمر على هذا الحديث يقول لك شنو، خلاص سجد في الماء والطين، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. لا، في حكم أن أبا سعيد رآه بعد الصلاة والطين على جبهته، فدل ذلك على أن المصلي لا يمسح التراب عن وجهه حتى يفرغ من الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشاغل بذلك، أي بمسحه بعد الصلاة مباشرة. إذا لو تشاغل بمسحه بعد الصلاة مباشرة ما رآه أبو سعيد، يعني أول ما سلم هو مستقبل القبلة، لما يقبل عليهم ما في شيء، صح؟ هذا عود يا إخوان، الاستنباط ملكة وأحيانا آلة، ويكون مجموع الأمرين. آلة، إنسان ما عنده آلات، لا لغة عربية، لا أصول، لا علم المعاني، شايف؟ تكون ملكة. أحيانا يكون الإنسان بكثرة أنه عود نفسه أن يستنبط الأحكام من الدليل تتربى عنده ملكة، فيكون في طبعه شيء مركوز من الفهم الدقيق للأحكام ويستنبطها من النص مباشرة. وأحيانا تكون إيش آلة من خلال تعلمه لآلات الاستنباط يتمكن من الاستنباط. وحتى الدرس الآلات لو ما عود نفسه يستنبط ما يستطيع. كثير من طلبة العلم الآن يدرسون الأصول ويدرسون الفقه ويدرسون العربية لغة والصرف والبلاغة، وإذا قلت له استنبط من هذا الحديث 5-6 فوائد يعجز عن أن يأتي بإيش بفائد. يقول له يقول لك رواه موسى بن إسماعيل ويقول لك هذا من رواية أبي سعيد، هذا موجود الظاهر رواية أبي سعيد، لكن ماذا الذي يستفاد من هذا الحديث؟ طيب الآن من باب التعويد على الاستنباط، ما هي الفوائد المستفادة من حديث أبي سعيد؟ ها كلكم المفروض لأنه ذكرنا فوائد. جواز السجود في الماء والطين، هذه فائدة عظيمة. يعني لو وجد الإنسان مكان لين وما كان على معرفة به ما يضع إمامته يسجد عليه، لا يسجد فيه. أشرف جبهة هي جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت على الطين. بعض الناس يستنكف يقول لك أو يأتي بالإمام يزيد في الطين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لو ابتلي به خلق، لكن ما يفتش طين حتى يزيد عنه لا، لكن لو قدر أنه ابتلي به يزيد عنه. ها ها الأصل الطين الطهر، هذه فائدة أيضا. شفت كيف لما تعود نفسك ها فضله، يعني كل حديث رواه صحابي يكون دل على فضل، استنبط من النص. ها الصحابة على من عرف ربي عليه الصلاة والسلام، ها كان الصحابة حريصون على نقل هاي سنتي، ينقلون السنة، سيد في الطين يذكرون سيد في الطين، فعل كذا ينقلونها للأمة حتى يعلموا، فإما أن يكون فعله دل على السنية وإما دل على الإباحة وإما كذا، يعني ما يخرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون الشيء فعله لأجل الجواز حتى يبين للأمة أن هذا جائز. وذلك في قصة لما كان مسافرا في رمضان وجد الناس مشقة وتعب، أمسك بإناء وشرب قائما عليه الصلاة حتى يبين أنه يجوز الفطر في السفر. ها أي لا يمسح ما أصابه من التراب في وجهه حتى يفرغ من الصلاة، هذه أصل الفائدة التي من أجلها ساق البخاري الحديث. ها ها هذا فيه استقبال الإمام للمأمومين، لأن أبا سعيد رآه وهذا يدل على أنه استقبل المصلين. جزاكم الله خير، يعني ملكة الاستنباط موجودة الحمد لله. اقرا باب التسليم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن هند بن عائشة بن المنصرة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء ان يقضي تسليمه ونكث يسيرا قبل ان يقوم. قال ابن جابر وروي والله أعلم أن مفتره نعم. البخاري رحمه الله قال باب التسنيم، وأراد أن يبين أن التسليم من أفعال الصلاة، وهل هذا يحتاج إلى دليل؟ البخاري رحمه الله أراد أن يقول هذا من أدلة مشروعية التسليم من الصلاة، بقطع النظر هل هذا الحكم معلوم مشاع أو ليس معلوما، ولا شك أنه معلوم، لكن أراد أن يبين أن هذا الحديث من أدلة التسليم، ولا شك أن حصر الأدلة فائدة. الناس الدليل على أن التسليم من أفعال الصلاة النص والإجماع. النص قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. لكن هذا الحديث يستفاد منه، يعني الحديث الذي ذكرناه يستفاد منه أنه لا يتحلل من الصلاة إلا بالتسليم. أراد البخاري أن يذكر دليل التسليم من غير أن يتعلق به حكم آخر. فهمتم؟ يعني ما هو دليل أن الرسول كان يسلم من الصلاة؟ قال إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. لكن كم عدد التسليم؟ ما ذكر في النص، لكن معلوم أنه كان يسلم عن يمينه ثم عن يساره. المالكية عندهم التسليم الواحدة فرض، والثانية سنة، سموها تسليمة التحليل، والثانية سنة. وقالوا إذا كان الشخص المأموم إذا كان عن يسار أحد قالوا يسلم، وإذا لم يكن عن يسار أحد يكتفي بالواحد. وأما الإمام فيسلم واحدة يتيامن بها، سلام عليكم، وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا ينكر طلبة العلم على بعض أئمة الصلوات. هذا ثابت من طريق عائشة، لكن ينكر على بعض الأئمة الاستمرار فيه، يعني يسلم تسليمة واحدة بصورة فيها مداومة. والسنة أن يسلم تسليمتين وأحيانا تسليمة واحدة، فالتسليمة الواحدة سنة، لكن لم تكن هي الأغلب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره. وأما المأموم فالمشهور من مذهب مالك يسلم عن يمينه للتحليل، ويسلم على إمامه، ويسلم على من بيساره. صارت كم؟ السلام عليكم. وأنا أقول طلاب العلم يتعرف على المذهب بقطع النظر عن صحة القول أو ضعفه. يعني لو واحد قال كلام زي ده ما تقول له ما في كلام زي ده، يجيب لك كتاب ويبين لك أن هذا منقول عن أهل المذهب. لكن السنة أن يسلم عن يمينه وعن يساره كالإمام تمام، لكن هم يقولون إذا كان على يسار أحد يسلم، إن لم يكن على يسار أحد كان يكون في آخر الحائط، آخر واحد في الصف، فهذا يكفيه تسليمة واحدة يتيمن بها، وعلى الإمام واحدة ويكفي. لكن الصحيح أن يسلم تسليمتين كالإمام. عرفت الآن المذهب والصواب. هذا الحديث قد يستفاد منه أيضا جواز صلاة النساء مع الرجال، لقوله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه. وفيه أن المصلين لا ينبغي أن يخرجوا حتى تخرج النساء وينصرفن. وهذا فيه دليل على أن الاختلاط بالنساء حرام حتى في الطرقات. يعني ما يتقصد مش معناه تترك الشارع، لا، لكن ما تقصد إيش الاختلاط بهن. وأما إذا اجتمعت معهن في الطريق وأنت لا تريد هذا لكن تمضي في شأنك فلا حرج، لكن تتجنب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: ليس لكن وسط الطريق بل لكن حافاته، فكن يمشين حتى تلتصق أثوابهن بالجدر. شوف الحياء الذي كان عليه النساء في عهد الصحابة. حسن المرأة تمسك نص الشارع وتخليك تمشي في الطرق، لأنه قل الحياء في النساء والعياذ بالله. وفي أي مراعاة المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وفي وجوب الفرار من أسباب الفتنة. وفيه دليل على أنه يجوز أن يقول إنسان ذكر الذي يعاقب الصلاة ولو في الطريق، ما يلزم يقع منه في المسجد، لكن لو بقى في المسجد أحسن، لأنه كثير من الناس إذا انطلقوا من المسجد فإنهم لا يلتفتون إلى الذكر بعد ذلك. لكن الليلة قد نقول الأفضل في المسجد، لأنه إذا تشاغل به في الطريق ربما أصابه مكروه، عربية تضربون. أنا وجدت واحد بيعدي في الزلط بيعمل كده، هذه مشكلة. ما شرط أنت تعاين، يدينك معارف محلين، خليك ماشي، ما في داعي، خليك بعاين الطريق. واحد قال يطعم الطعام، فلما انقطع التيار الكهربائي قال: يا جماعة وقف الأكل. فقال: كل يدري موضع فمه، كل ذو عارف على الخشب، ما في داعي نواصل. اقرأ. باب يزل الإمام. وكان عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم خلفه. حدثنا من قال بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب يسلم حين يسلم الإمام. يعني السنة أن الإمام إذا سلم يسلم المأمور، وبعض الناس يخالفون هذه السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجدهم يتأخرون. بعض الناس يقول: أنا أحب أدعو وهذه فرصة، ويتأخر. نقول له: السنة أن تبادر، والدعاء يمكن أن تدعو قبل أن يسلم الإمام. والإنسان يختار في الصلاة الدعاء الجامع، ما شرط تخش في التفاصيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يسر لنا، قضي حاجاتنا وعامل روعاتنا. أما إذا خشيت في التفاصيل ما بتنتهي. اقرأ. باب من لم يرى رب السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: طيب، الأفضل هل يتأخر المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين أم يعاجله قبل أن يسلم الثانية؟ كثير من الناس الآن يستعجل، بس الإمام مجرد ما التفت هم يلتفتوا معه: السلام عليكم، السلام، قبل ما يجيب الثاني هم يكون انتهوا. وهذا مخالف للسنة. السنة حتى يفرغ من التسليمتين: السلام عليكم، سلام عليكم حتى انت السلام. نبهوا يا اخوان على هذا، نبهوا المسلمين، الناس بحاجة لتنبيه. البخاري رحمه الله: باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، يعني ولم يرد عليه السلام بل اكتفوا بتسليم الصلاة، يعني إذا قال الإمام السلام عليكم لا يقولون له عليك السلام، ثم يقولون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فإن فعلوا ذلك بطل الصلاة، لا سيما إذا كان في أثناء الصلاة الرد. طيب، البخاري رحمه الله يقول: باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة، ويذكر الحديث، فيكون هذه الترجمة المراد منها أنه باب من لم ير رد السلام، يعني هذا التبويب تحته هذا الحديث يستفاد منه أن البخاري يميل إلى أنه لا يرد على الإمام السلام بل يكتفى بتسليم الصلاة. الدليل أن الذي وقع في هذا الحديث هو كذلك، قال: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجة من دلو كان في درائم. هذا استدل به علماء الحديث على جواز تحمل الصغير، وأن له أن يروي ويتحمل الرواية ولو كان صغيرا ما دام أنه يعقل. نعم، هنا كلام مذكور عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري، قال: باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. مراده بهذا الحديث في هذا الباب أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة، ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي صلى الله عليه وسلم منه. وفي ذلك رد على من قال إن المأموم يرد على الإمام سلامه مع تسليمه من الصلاة إما قبله أو بعده، واضح؟ وقد قال بذلك طوائف من السلف منه ابن عمر وابو هريرة، وروي عن ابن عباس عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام رد عليه ثم سلم عن يمين، فإن سلم عليه أحد عن يسار رد عليه وإلا سكت، وروي عنه أنه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام، يعني يتحلل حتى يصل عليه، وهنا ما في بطلان يعني حتى على القول بمرجوحية السلام على الإمام في الصلاة. إذا سلم تسليمة الصلاة ثم قال وعليك السلام ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله أجزاء، ولا يكون ذلك مبطلا للصلاة. يقول الحافظ ابن رجب إذا صح عنه هذا فهو أقرب، لأنه لو رد على الإمام قبل أن يسلم بطل الصلاة. هذا الظاهر من كلام الشيخ ابن عثيمين، نعم، وليس من كلام الحافظ. كلام الحافظ ينتهي ثم يرد على الإمام. طيب، إذن الآن عرفنا أن المأموم يكتفي بسلام الصلاة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا معه في بيت عتبان بن مالك. قال ابن عبد البر: تحصيل قول مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجه ويتيمم بها قليلا، وأن المصلي لنفسه يعني منفردا يسلم اثنتين من في رواية ابن القاسم، وأن المأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يسار أحد. ذا الكلام البناوي أبو الشعر. واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام، فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام، ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء، يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. يعني جعلوا أهل المدينة في رواياتهم عن مالك أنه يسلم عن يمينه واحدة ويكتفي بها، وكذلك المنفرد مثله، وأما المأموم. لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن المأموم مثل الإيه؟ الإمام. يلا. إخوان، لكن في المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، طلاب العلم يترفق في الإنكار ولا يكون إنكارهم للمسألة التي قال بها مجتهد من المجتهدين، فإنكارهم كالقول الذي قال به أحد المسلمين مما ليس عليه دليل أصلا ولا شبه دليل. فرقوا بين المسائل. يعني مثلا لو واحد قال لك بعد الصلاة إنسان يدعو ويمسح وجهه بعد الدعاء، هذا لا أصلا، أو قال يدعى جماعة بعد الصلاة، تنكر هذا إنكار ما أقول شديد لكن إنكار واضح. شديد دماء. والإنسان إذا بين الأدلة ما الذي يبغيه أكثر من ذلك؟ قال رسول الله كذا، قال الله كذا، قال الله كذا. لكن بعض الناس يأخذه الحماس يا أخوان، أول ما يجي يكون مغضب. ديل أخذوا فكرة عنك أنك أنت جاي وداير تعمل فتنة ومشكلة، ولذلك بيحذروا بعضهم. أكفلا، أنت اطرح وشك عشان يفتحوا الميكروفون الخارجي والداخل، خليك حكيم في الدعوة، ولا كيف؟ لا. وبعدين الحجة مقبولة إذا كانت قوية مقبولة، ولو كان صاحبها يتكلم برأفة وبرحمة وبأسلوب هادي. العبرة بالحجة، ليست العبرة بالمحتج بالذي ذكر الحجة، العبرة بالحجة نفسه. إذا كانت قوية واستعمل الحكمة في أدائها وذكرها يكون لها موضع في قلوب المسلمين ويرتاحون لها وينصعون لها. فأنت ما تستعد ولا تأخذك الحماقة ولا الحرص عليهم فتأخذهم بلسانك فتفسد القضية. لكن لو فرضنا إنسان ما عنده حجة وعارف أن الدعاء بعد الصلاة بدعة لكن ما عارف دليل ممكن يسخن، طبيعي يسخن. ليش؟ لأنه هو عايش حالة نفسية دار يستخرج دليل وما قادر إيه، وذاك يقول له يا أخي أنت ما تكلم ساكت جيب لنا دليل، وذاك ما يجد الدليل معليش يتعكر مزاجه، لكن أنت دليلك موجود. وكل شيء من البدع قل هذا الشيء قال العلماء لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة ولم يذكر هذا أحد من الأئمة، بس تكون متأكد. النفي هو ساهل ما زي إيش إثبات، لكن أنت تكون إيه جاهز. واحد قال لك الشافعي تمهل به، كله في أي كتاب؟ أنت ما عارف للشافعي كتب ذا، لا، لكن قل في أي كتاب. المخالف والمبتدئ دائما يجزع، قل في أي كتاب. أنا أريد كتاب نقل من كتب الشافعية، هذا كتب الشافعية كثيرة. وأنت لو قال لك جيب واحد منا ما عندك، لكن أستر حالك وقل في أي كتاب من كتب الشافعية الكثيرة، فهو بيتوقعك أنك عندك إلمام بكتب الشافعية. فإذا ذكر الكتاب فاحتاط لنفسك ولا تبادر بإيش بإنكار. قال لك هذا موجود في كتب الشافعية، في أي كتاب؟ قال لك مثلا في كتاب كفاية الطالب، أنت ما عارف كفاية. قل على كل حال نحن نفتشه وموجود والمكتبات مليئة إن شاء الله، وموعد بيننا وبينك أستر الموضوع. وإذا قلت كفاية الطه أنا محتاط لنفسه. ودائما حاول مع المخالف أكسب جانب المصلين والمستمعين، ما تخسروا، لأنه لو خسرتهم خلاص خسرت السوق يعني. إذا هاجوا ما يسمعون. قل لهم أخونا هذا جزاه الله خير وحريص ويريد أن يذكر شيء، ونحن نقبل إن شاء الله الحق وكذا، أنت أكسب الناس، لكن لا بد يذكر لنا الكتاب ولا كيف؟ يقول لك لا أنت شاورهم، ما تأخذ الأمور كلها بنفسك. هذا لا حدثنا عبد الوزاق قال اخبرنا بوريد قال اخبرني عنه ان ابا جعفر رضي الله عنه عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان لم اصلي بالذكر اي ينصرف الناس من المسجوده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعتم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عنه قال اخبرني ابو معبد علي بن عباس رضي الله عنهما قال كنت اعرف قضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو معبد اصدق روائي او اصدق روائي ابن عباس. قال علي وصفه ناهد. حدثنا محمد بن يثري قال حدثنا عبيد عن عبيد الله عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء يوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب عن الجذور من الاموال الدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون بها ويعتبرون ويجاهدون قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعد من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين فاخترسنا بينها فقال بعضنا نسبح ثلاثة وثلاثين ونحن ثلاثة وثلاثين ونكبر أربعة وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله وبركاته حتى يكون منهن كل الكبرين ثلاثة وثلاثين حدثنا محمد بن قال حدثنا سكار عن عبد الملك عن عبد الملك بن عمير عن الراهب كان من مغيرة بن شعبة قال أما علي المغيرة بن شعبة بإمداد إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جوه كل صلاة مطلوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد فقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بن هذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيلبة عن مراد بن هذا وقال الحسن الجد لنا نعم. قال البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة. هذا الباب تضمن مسألتين، المسألة الأولى ثبوت الذكر بعد الصلاة، والمسألة الثانية كيفية الذكر. أما ثبوت الذكر فقد دل عليه كتاب الله كما دل عليه هذا الحديث، قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما الكيفية فقد جاءت في هذا الحديث، لكن بأي شيء يبدأ في الذكر؟ يبدأ بالاستغفار، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وتكلم العلماء في حكمة الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة، فمنهم من قال لأجل أن يدرأ بالاستغفار ما قد يقع فيها من تقصير، لأنه لا يمكن أن يصلي الصلاة على الوجه التام الكامل الذي ليس فيه نقص، هذه لا يمكن أن يتصورها أحد إلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فإن قال قائل لماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتقتدي به أمته. لأجل أن لا، يعني الحكمة من الاستغفار هي لأجل أن يدرأ التقصير الواقع في الصلاة بالاستغفار، يعني اللهم اغفر لي ما كان مني من تقصير. وهذا المعنى مناسب مناسب. ومنهم من قال تعبدي، استغفار هنا تعبد، الرسول استغفر ونحن استغفر ولا ندري لذلك حكمة، ونحن لا نجزم بهذه الحكمة لكن نتلمس، والحكمة إذا كانت مناسبة فلا معنى فلا مانع من القول بها، هكذا يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله. الحكمة التي يستنبطها العالم إذا كان تشهد له أصول الشريعة ولا تنافي أصول الشريعة وفيها معنى مناسب فلا مانع من القول بها. طيب، ثم بعد أن يستغفر ثلاثا ماذا يقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. يبدأ بإيش؟ بالتسبيح، والتسبيح يعني التنزيه، ففيه معنى التكبير والتحميد والتسبيح، فيه ثلاث معاني. أولا التسبيح وفيه التنزيه، والتحميد وفيه الثناء، والتكبير وفيه التعظيم. فيكون المصلي بعد صلاته نزه الله عما لا يليق به من صفات النقص والعيب، وأثنى على الله بما له من صفات الكمال والجلال على وجه المحبة والتعظيم، ثم ثلث بالتكبير الذي فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى. فيكون بذلك اشتمل الذكر بعد الصلاة على مقاصد الذكر الثلاث. لابد في الذكر أن يكون هذه الأمور الثلاث: تنزيه الله، والثناء عليه، وتعظيمه. وكل ذكر خلا من هذه الثلاث فهو ليس هو الذكر الكامل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع بين التنزيه وبين الإثبات. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، هذا تنزيه. وكذلك ذكر التنزيه والإثبات، النفي والإثبات في آية واحدة: ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم. لكن التنزيه المحض الذي ليس معه إثبات هذا ليس كمالا وليس ذكرا. فلو قال قائل: الله عز وجل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ويزعم أنه ينزه الله وأنه يصف الله عز وجل بما يليق به، نقول هذا ليس كمالا. التنزيه النفي وحده ليس تنزيه حتى يكون معه إثبات. ولذلك تجد النفي في القرآن قليل والإثبات أكثر منه. النفي في آيات قليلة، أما الإثبات لا حصر له. نعم. الآن من السنن المتروكة رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. بعد ما أذكر مرة من المرات بعض إخواننا في بلد من البلاد أظهر هذه السنة ورفع صوته بالذكر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام وك السلام تبارك ربنا، وحرك الناس بجنبه. فالناس استغربوا، ليش؟ لغربة السنة وعدم العمل بها والدعوة إليها. الناس جهلوا السنة، ولذلك أهل السنة ينشرون السنة بأقوالهم وأفعالهم. وأنا سبحان الله يعني رأيت يعني مواقف كثيرة من الشيخ الألباني أنه يظهر السنة، مع أنه أظهر السنة بكتبه ومؤلفاته، لكن أظهرها أيضا بفعله. وكان في الحج يأتي وهو إمام مخيم، كان يستضيفه فيه بعض التجار له مخيم ويستضيف الشيخ، والشيخ طويل القامة ما شاء الله درجة، ونحن في الصف الرابع أحيانا أو الثالث نرى ما يزيد على كتفيه، يعني نرى منه أقل من أدنى من الكتف، ولا يمكن أن يكبر بالناس حتى يسووا الصفوف صفا صفا. وأحيانا يفعل هكذا، واحد في الصف يماني من إخواننا السلفيين، وقال لي: طعن الناس اللي قدامي ديل كنت كان يديني طعنه. رجل عالم كان على الاقل وطننا دي تشيل علم ولا او يصد او يدقنا في صدرنا ولا. قال لي ما وصلينا لزز الباقين ونحن حينا لك رحمه الله. فيقولون لا تسابقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود. يقول كذا يكررها في كل صلاة لا سيما العشاء والصبح والمغرب كنا ندرك معه الصلاة. وكان يقرأ سور ولا يطيل القراءة. نعم. مرة كنا في صلاة العشاء في ليلة رمي جمرة العقبة ليلة 11، فقال لنا يا أخوان اسمعوني التأمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فموافقة تأمين وتأمين المائك غفر له. أرفعوا صوتكم حتى يرتج هذا المخيب. يتكلم كذا الشيء. كان حريص على السنة وعلى إظهارها. ونحن أحيانا في الصف الرابع والخامس نسمع استغفار الشيخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكل المخيم يرتج بالاستغفار والذكر كما قال ابن عباس. كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله حين يسمع الذكر. إذا سمعنا الذكر عرفنا أن الصلاة قد انتهت. الحلوى التي صنعت لأجل هذه المناسبة البدعية لا يتحرى الإنسان أن تظاهر بأكلها وشرائها في الأسواق، لكن إذا فات زمانها لا بأس، لكن في أثناء المنازع. يقول أحسن الله لكم، يقول بعض الشيوخ الذين أعلموا في المولد وقول تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فريق ربه خير من العون تبارك من الله صلى الله عليه. هذا لا دليل فيه، لا دليل. إذا أحببت أن تفرح الفرح الشرعي فافرح بلزوم السنة، وهي أن تدع ما كان ما أن تدع وتترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به. فنقول لهؤلاء المحتفلين: هل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الاحتفال بمولده قربة أو جهل ذلك؟ ولا بد أن يجيبوا بأحد الجوابين، إما يقولون علمه أو يقولون لم يعلمه. فإن قالوا علمه فلماذا لم يبلغه؟ فإن قالوا بلغه طولبوا بذلك وانتهت القضية. وإن قالوا لا هو علمه لكن ما بلغه، هو قربة ما في شك، لكن ما وجد في الأحاديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه، فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالكتمان وخيانة التشريع، وهذا كفر وردة. فإن قالوا لا لا لا الرسول ما ترك تبليغ لكن بلغه للأمة لكن لم يصل إلينا، احتمال، ولعله ضاع فيما ضاع من الأحاديث. هذا اتهام أيضا للشريعة أن بعضها قد ضاع، وهذا منافي لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل القرآن وبيان القرآن الذي هو السنة. ولذلك السيوطي لما ادعى في حديث اختلاف أمتي رحمة قال هذا الحديث لا يوجد في كتب السنة ولعله من الأحاديث التي لم تصل إلينا وضاعت. علق عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وقال هذا معارض للنصوص الدالة على أن الشريعة محفوظة، فلو كان من حديث رسول الله لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا دل ذلك على أنه ليس من شرع الله. وإن قالوا بلغه لكن ما صرح به فهذا طعن في فصاحته، ويقول لك المولد موجود في الأحاديث لكن ما بطريقة واضحة، هذا يوم ولدت فيه وكذا وكذا، يقول لك ده المولد زاد. طيب لماذا لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح مثل قوله الصلاة مفتاحها الطهور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ في كلام واضح عشان الناس تحتفل. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في فصاحته. ولذلك قال الإمام الشاطبي: لا يخلو كل من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة لا يخلو من أحد أحوال، إما أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل حاشاه عليه الصلاة والسلام فيطعن في علمه، أو يطعن في فصاحته، أو في نصحه وكمال أمانته. ما عنده أحد من دين، أي ذو احتمل بالمولد تعال علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قاصد شنو؟ علم أن المولد قربة ومع ذلك لم يأمر به، فإن قال علمه انتهت القضية. أين هذا العلم الذي علمه؟ لماذا لم يبلغه للأمة؟ لأن الرسول تتفق معي أنه ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه، فلو كان من الخير لبلغه الأمة. يقول لك هو بلغ لكن ما تلقى، ده ما من الشريعة. في كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا كما قال السيوطي. قال لا هو بلغ لكن بلاغ ما واضح في جوا حديث، في حديث هذا يوم ولدت فيه. طيب ما يقول هذا يوم ولدت فيه فاحتفلوا به، ما الذي يمنعه عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك بس العبارة قصرت عن ذلك، يعني اتهام له في الفيش في الفصح. زي إنسان يقول لك يا جماعة العمدة ده ولله المثل الأعلى، يقول لك داري يقول ليكم بس ما قادر يعبر، داري يقول ليكم أعملوا كده وأعملوا كده لكن بس خانوا التعبير. هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم خانوا التعبير، أراد أن يقول احتفلوا فلم يقل ذلك؟ هذا اتهام له في الفصاحة. فالمبتدع لا يخلو، مش المبتدع بالمولد، كل مبتدع لا يخلو من هذه الأمور الثلاثة، بس انت ناقش بها بطريقة منطقية وطريقة هادئة وقوية. قل له هذا الشيء الذي فعلته علمه رسول الله أو لا، أمشي معه من العلم. قال لك لم يعلمه وعلمته أنا، هذا مجنون. إن كان من المسلمين مجنون، أما إذا كان كافر خلاص الأمر واضح. فإذا قال لا علمه، كل شيء علمه من دين الله بلغه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عائشة لما قالت في حديث مسروق قالت ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفري، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفري. وتلت قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قال بلغه، طلب بالدليل. قال ما وجدناه ولعله في كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا، هذا يلزم عليه ضياع الشريعة. قال لما ضع موجود هاته، قال له فيه لكن ما صريح، يعني النبي ما قدر يصرح، أي هذا اتهام له في فصاحته وبيانه، وهو أفصح الناس لسانا صلى الله عليه وسلم. البلغاء من العرب كان من حملاتهم الشرسة أن يطعنوا في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا كلامه كله على مقتضى الفصاحة وعلى مقتضى البلاغة، ما له حديث واحد فيه ركاكة. عشان كده ابن القيم قال إذا وجدت حديثا فيه ركاكة لا يليق بمنصب النبوة فاحكم عليه بأنه موضوع كذب مختلق. لقيت حديث المبتدأ ما جاي تمام والخبر كذا أو مخالف للفصاحة وفيه ركاكة، بس يقول هذا حديث لا يصح، وبعدين اسأل علماء الحديث يقول له ليس له إسناد صح بالتأكيد. يعني درس الغد غير قائم. إخوان القائد عندنا أن يوم الدروس لا سيما في كتب السنة ما نقبل فيها ارتباط بمحاضرة أو ندوة أو كذا، لكن هذه استثنت على قاعدة شاذة، انتبهتم؟ ولذلك يعني مررها إن شاء الله، وإن شاء الله تتحقق فيها منافع لطلاب العلم وتذكير الشباب بمنهج السلف في هذا الباب، وتحذيرهم أيضا من المخالفين الذين يشوشون على الشباب كثيرا. نعم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تعرضت مع الصحابه على صلاه المغرب هذه كانت حسنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تعرضت مع الصحابه على صلاه المغرب هذه كانت حسنه. ما قال هكذا، قال نعمة البدعة هذه، وسماها بدعة باعتبار المعنى اللغوي، وإن كان هي ليست بدعة شرعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الناس صلى بهم يومين أو ثلاث، فخلاص إذا كان الرسول صلى بالتراويح صلى بالناس التراويح جماعة تعتبر سنة، لكن تركها خشية أن تفرض عليه بعد ذلك، ثم تركها أبو بكر في خلافته، ثم عمر أيضا في صدر خلافته تركها، ثم رأى أن يجمع الناس على أبي بن كعب إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في أول أمره، وما كان يخشاه رسول الله انتفى ولا لا؟ قال لولا أني خشيت أن تفرض عليكم لصليت بكم. وفي زمن عمر ممكن تفرض؟ خلاص. فلما زال المحزور ها جمعهم على أبي بن كعب، وقد أمرنا بالاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر. فإن قال قائل أبو بكر لماذا تركها؟ لقرب عهده برسول الله. وعمر ذاته خلاه كم سنة، بعدين وجد الناس وقد أمهم أبي، وجد الناس يصلون زرافات مجموعة مع مجموعة، فقال نعمة البدعة بعد ما جمعهم، قال نعمة البدعة هذه باعتبار أنها لم يسبق إليها ممن سبقه من الخلفاء كأبي بكر. أبو بكر ما سواه، هو ذاته ما سوى زمن، فبقت بدعة يعني حاجة جديدة، وإن كانت هي ما جديدة طوال يعني، قديمة باعتبار وجديدة باعتبار، باعتبار الخلافة جديدة وباعتبار النبوة قديمة وثابتة وسنة، فجمعهم على أبي بن كعب. فليس في قول عمر نعمة البدعة هذه مستمسك لمبتدع إطلاقا، ومن أراد التفصيل والزيادة في ذلك وإن كان هذا هو الخلاصة فليرجع إلى الاعتصام للإمام الشاطبي. الحمد لله أهل السنة أدلة متوفرة وقوية وظاهرة، فلا يشغب عليهم المخالف. يقول بعض الدعاء وطلعهم على ماذا من الفنانين، وهل يكون والله الموت الميت يستر عليه قد أفضى إلى ربه، لكن ما سمعناه من ذكر محاسن هذا الفنان هذا غلط عظيم. ذكر بعضهم أنه من محاسنه أنه اعتمر عنه خلق عظيم، وحتى أهل الحرمين اعتمروا عنه، من قال بهذا؟ ومن الرواة لهذا الخبر وين؟ وذكر المذيع أنه كان الشيخ السديس يتابع مرضه ساعة ساعة، السديس ما عنده شغل يتابع أحوال الفنانين. وقال إنه دعا له دعاء طويلا وكذا، فهذه أسانيد لا تخلو من مقاله، وعجيب يعني. بعدين الناس إذا أحبوا شيئا بالغوا فيه ولا لا؟ واحد بيكلم الناس في الريف يعني، يكلمون عن أشياء في المدينة وأطعمة في المدينة، فما تذكر شيء وسمع شيئا يقال له الإسكريم، فقال لهم الاسكريم ده حاجة أصلا ما في طعام أجمل منه، وقال أنا وأبوي مرة تعشينا فيه. فالجماعة قالوا له ده ما هو أكله زاد، شغلة بتاع أطفال وكذا وأشياء حلويات. قال والله قايله أكل. أراد أن يكذب لكن فضحه الله. فخاصة الكذب على العلماء وعلى الأئمة. فنسأل الله عز وجل أن يتولاه بمغفرته ورحمته إذا مات على التوحيد، أرجو له ذلك إن شاء الله. وكان الحسن يسب الحجاج لما ظهر من ظلمه وجوره، وكان يذكره بسوء، فرآه في المنام قال ماذا فعل الله بك يا حجاج؟ قال قدمت على رب الرحيم، قلت له يا رب إن الناس قد زعموا أنك لا تغفر لي فاغفر. فقال غفر الله، فغفر الله لي. قال ومن يتألى علي؟ فمن قدم على الله فإنه قدم على البر الرحيم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع موتى المسلمين من المسرفين ومن غير المسرفين. وأما الاحتفاء به فهذا نوع من يعني التعاون على الإثم ونشر الغناء، والاحتفاء بالفنان يعني احتفاء بإيش؟ بالغناء، والمغنين والاهتمام بهم هذا كله تشجيع للناس على الغناء. ومن الناس من ضربوا أنفسهم ووقعوا وكذا كأنه توفى إمام من الأئمة. كنت أتوضا وانقطع معه وليلكم هناك راس المسجد إلا في المسجد، فإن المنكر وأدرك الصلاة فهل يعيد صلاة؟ لا لا لا يصلي حتى يتأكد أنه ما في ماء حوله ويخشى خروج الوقت لا بأس، لكن ما دام أن الوقت موجود وفي فرصة فتش المويه ولا يدرك الصلاة بالتيمم، لأن عدم الماء في المسجد لا يكفي فيه إباحة التيمم، لأن كل واحد ما وجد المويه في بيته وتيمم هذا ما ينبغي، لابد يتأكد أنه ليس في هذا المكان الذي حوله ماء فحينئذ يتيمم. يقول كثير من الناس ينكرون على من سلم سلام عليكم، السلام عليكم السلام عليكم. هو السنة يقول السلام عليكم معرف السلام عليكم إذا لم يقل شيئا يبين له أنه هذا غير صحيح، يقول السلام عليكم لأن العبادة توقيفية. الرسول قال أفلا أدلكم على شيء فعلتم تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، قولوا السلام عليكم. أما سلام كذا لا. بعض الناس كمان يتفلسف يقول السلام عليك والسلام عليك بالإفراد، هذا غير صحيح. السلام عليكم ولو كان واحد، ودار يغير كذا ويضطر إذا كان اثنين يقول السلام عليكما. قال يذكر تكون الختمية إذا تكون التبية في المولد مرحبا بمرحبا مسألة بمسألة، وكل ما هي المسألة في الوضوء هذه مسألة مشكلة. هي يا مسهلة ولا يا مسألة؟ ها؟ مسهلة ولا يعني كلام ما هو منصف. هم يقفون لأجل أن يحيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المولد ويحضر فيه، ولذلك يقومون له كأنهم يشاهدونه. ولو كان الرسول يأتي بعد وفاته إلى أحد لجاء إلى خيار المؤمنين من خلفاء الراشدين وغيره، وديل احتاج له في أمور مهمة ولم يقم من قبره لأجل أن يأمرهم أو ينهاهم أو يحييهم على الأقل، فكيف يظهر لي يدع الظهور لأولئك ويظهر لأولئك، هذا قياس فاسد. اختلف الصحابة أين يدفن، واختلفوا هل يجرد عند تغسيله من ثيابه أو يغسل في ثيابه، واختلفوا أيضا هل يصلون عليه جماعة أو يصلون عليه أفراد. وبين لهم من غير أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه. واحد منهم قال ما في جاني النبي صلى الله عليه وسلم أو نفخني أو قال لي ولا أعمل كذا، ما في، لأنهم كانوا أصدق لهجة وأتقى لله من أن يكذبوا على رسول الله أبدا. شوف الصحابة، خيار الصحابة، وكان عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخلفاؤه وخلطاؤه، ومع ذلك ما ادعى أحد منهم أنه رآه. يجيك واحد من المتردي والنطيحة والله أعلم بحاله فيزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال أنا كنت بصلي للناس في المناقب، موجودة يذكرها في كتب المناقب، قال كنت بصلي وبعدين شفت النبي جاي عليه ما شاء الله، ذكرها للشيخ الألباني وهو في كل كلمة يقول ما شاء الله، يعني هذا كذب مختلف. يأتوا أتى إليه فسلم عليه، قال فأشرت إليه ثم تأخرت لأجل أن يصلي بالناس، فقال عليه بالطلاق إلا الصلاة. كذب صريح. قال فصلى، قال عليه بالطلاق إلا الصلاة، فصليت وصلى النبي خلفي. يعني حتى الذي يريد أن يكذب على الأقل صلح الشغل، مش يخليها كذب فاضح، حلف بالطلاق، الرسول يحلف بالطلاق.